لك قلب من الرقة شفيف وأقول ليته عن عذابي يرعوي علي جرح كليف خلتني مثل الغريب بلا خوي قيل أنا وودعتني مثل الخفيف وشلون هذي في حبيبك تستوي أضحك على نفسي من ألم الضريب وأبكي على نفسي من ألم السويب ضعفي محبة لا تحسبني ضعيف عز الله إنه كان لي قلب قوي ضعفي محبة لا تحسبني